وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله في كتابه الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. قال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، فمن اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المصنف رحمه الله ابن أبي زيد القيرواني جعل هذه المقدمة في كتابه المسمى بكتاب الجامع، جعلها مباحث في الاعتقاد، أي اعتقاد أهل السنة والجماعة، فقرر أولاً جميع المسائل والقواعد، ثم عطف رحمة الله عليه بذكر أقوال أهل العلم مستنداً في ذلك بادئاً ذي بدء إلى قول مالك وأصحابه، فما تقدم كله تقعيد. وأما ابتداءً من هذه الفقرة فإنه سيشرع في الاستدلال، في الاستدلال بمن؟ بأقوال مالك رحمه الله وأصحابه. وهذا يدل على أن المدرسة المالكية كما قلنا مدرسة سلفية، مدرسة تعود إلى عهد السلف الصالح، سلفية بمعنى إيش؟ تعود إلى عهد السلف الصالح. فهذا القول أولا، قال: وكله قول مالك. هذا ابن أبي زيد القيرواني الذي كان يلقب بمالك الصغير يقول: وكله قول مالك. كله يعود إلى جميع ما قرر. والمالكية طبقات، المالكية ليس كلهم سواء، المالكية الذين كانوا حول مالك رحمه الله أو قريبين من عهده نحو من 100 سنة كانوا على عقيدة صحيحة، ولكن المدينة النبوية، وهذا مذكور في كتب التاريخ، دخلها ما شاء الله جل وعلا من البدع والمحدثات، فظهر الكلام في القدر، وظهر الرفض، الرفض يعني إيش؟ التشيع، وظهر التجهم، وظهر الاعتزال، وهذه كلها بدع. من المالكية من تأثر بالبدع، فليس كل مالكي سنيا، يعني مالكي قد يكون مالكيا في الفقه، قد يكون إيش؟ مالكيا في الفقه، لكن في باب الاعتقاد قد يكون معتزلي، وقد يكون قد بنى عقيدته على ما يسمى بعلم الجدل والكلام، لا يستند إلى الكتاب والسنة، قد يكون مالكيا في الفقه ولكنه متشيع، موجود هذا. فلا يعني أنه مالكي أنه على السنة 100%، كما أنك تجد أيضا هذا في المذاهب الأخرى، فكثير من الأحناف مثلا ما تريدية وليسوا من أهل السنة والجماعة، فهم أحناف في الفقه لكن في العقيدة ليسوا على ما كان عليه السلف، كما أنك تجد أيضا عند الشافعية والحنابلة نفس الشيء، قد يكون حنبليا ولكنه عنده رفض أو مخالفة في باب أو أبواب من أبواب العقيدة. إذن من هم الذين حققوا مذهب السلف؟ هم الذين التزموا بالآثار، الآثار يعني الأحاديث، المحدثون، هؤلاء هم الذين التزموا بالمذهب أو بالمنهج الصحيح، للمذهب بالمنهج الصحيح في العقيدة. فهذا الكلام من ابن أبي زيد في غاية ما يكون من الدقة، قال وكله قول مالك، يعني كل ما سبق تقريره من الذي ذكرنا منذ الآن فترة ونحن نشرح هذا المتن كله قول مالك. فمالك رحمه الله كان على عقيدة صافية، الأئمة الأربعة كلهم كانوا على عقيدة صحيحة عدا أبي حنيفة، له قول في مسألة الإيمان، له قول في مسألة الإيمان، فإن أبا حنيفة تفرد بقول غفر الله له، وهو أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، فهذا القول الذي قاله أبو حنيفة وتبعه في ذلك أصحابه أنكر عليه السلف فيه، ولذلك سموا بمرجئة الفقهاء. حماد بن أبي سليمان كان أيضاً على هذا القول، وقد أنكر عليه النخعي شيخه إبراهيم النخعي رحمه الله. أما سائر أبواب الاعتقاد فجميعهم كانوا على عقيدة صافية، ولو التزم الناس، أعني أتباعهم والذين يقلدوهم في المذاهب الفقهية، لو التزموا بعقائدهم لكانوا على خير كثير. ولهذا في المالكية من ليس على مذهب إمامه الأصلي، مذهب مالك في العقيدة هو مالكي لكن في الفقه فقط، لكن في الاعتقاد ليس على عقيدة الإمام مالك. قال وكله قول مالك، فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه. قال مالك قال عمر بن عبد العزيز سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. مالك يستدل بقول عمر بن عبد العزيز، وهو من عرفتم الذي رد الأمة إلى ما كانت عليه في أيام الخلافة الراشدة، الذي ساد العدل في زمانه ولم يحكم المسلمين إلا سنتين ونصف فقط، سنتين ونصف، 23 سنة و50 و100، سنتين ونصف، كان رحمه الله إماما عدلا حكم بشرع الله ولم يحكم بالهوى، لأن من حكم بشرع الله عدل، ومن حكم بغير شرع الله فقد ظلم وجار. إن الله تعالى أمر عبده داود عليه السلام أن يحكم بالحق وحذره من اتباع الهوى، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عمر بن عبد العزيز الكلام عنه طويل جدا، فقد دونت الدواوين في ترجمة حياته، فاض المال في بيت مال المسلمين وكثر الخير وزادت البركات، حتى بعث رجلا ينادي في الناس من أراد الحج هذا العام وليس له فحجه من بيت مال المسلمين، ومن كان عليه دين ولم يجد ما يقضي به دينه فقضاؤه على بيت مال المسلمين، ومن كان راغبا في الزواج ولم يملك القدرة لذلك فزواجه على بيت مال المسلمين. فأقبل الناس فسدت جميع حاجاتهم، ولكن بقي في بيت مال المسلمين فضل. قالوا يا أمير المؤمنين لا يزال يوجد فيه خير كثير. قال تصدقوا على فقراء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أغنوهم وسدوا حاجاتهم وأطعموهم. فذهبوا فسدوا حاجات اليهود والنصارى من أهل الذمة، عادوا إليه قالوا لا يزال في بيت مال المسلمين فضل. قال اخرجوا بالحب والبر ورشوه في الصحراء للطيور، ها؟ فإني علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أن في كل كبد رطب أجر، حتى أنه كان يضرب من بيت مال المسلمين نصيب للقطط والكلاب الشاردة، كان يجعل لها نصيبا من بيت مال المسلمين لتأكل خشية أن يسأل عنها يوم القيامة. حتى ذكر الإمام عبد الله بن الإمام أحمد أنه وجدت حبة قمح في حجم نواة التمر، حبة القمح في حجم نواة التمر، القمحة كقلب التمر، مكتوب عليها هذا في زمان أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. فبالعدل تتنزل البركات وتتهاطل الرحمات على هذه الأمة. ولذلك ينبغي أن نتساءل، إذا أصابنا الله جل وعلا بما أصابنا من قلة البركة أو قلة الغيث أو العكس من الفيضانات المغرقة، أن نتساءل هل نحن على ما يرضي الله أم لازلنا والعياذ بالله متهاونين بالفرائض، واقعين في الكبائر، غير مبالين، والحال كما ترى سواء عند كثير من الناس في تونس، سواء ما قبل الثورة ومن بعد الثورة المسألة هي لا يتغيرون. والله سبحانه وتعالى حذر عباده فقال: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا. فالذي سلطه الله جل وعلا علينا طيلة السنوات الماضية من القمع والظلم عند الله منه كثير، عند الله منه كثير. ولهذا لما سمع الحسن البصري رجلا يدعو على الحجاج بن يوسف نهاه عن الدعاء عليه، قال: ليس هكذا، إن عند الله حجاجين كثير. هو عنده حجاج واحد، هو عنده حجاجين كثير، فالله عنده ظالمون كثيرون من أمثال الذي حكم البلاد. لو شاء الله أن يملك بعضهم فيسوم الناس سوء العذاب، والله قادر على ذلك، لأنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ولكن الناس لا يعيشون إلا تحت رحمة حسناتهم أو نقمة سيئاتهم. فلو أن الناس اصطلحوا مع الله اصطلاحا صحيحا وصالحوا ربهم سبحانه وتعالى بالعودة إلى دينه لتغير حالهم، لأن أرزاقهم بيديه وأرزاقهم معلقة بتقواه، لأنه قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالبطالة لا تقل نسبتها إلا بالمصالحة مع ربنا سبحانه وتعالى. وقوة الاقتصاد أيضا لن نحققها إلا إذا عدنا إلى هذا الدين عودة صادقة. المهم أن عمر بن عبد العزيز عاش الناس في أمن ورخاء وعدل وسخاء في عصره رحمه الله تعالى. يقول عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا. ولاة الأمر المراد بهم الخلفاء الراشدون، لأنه ليس لأحد أن يسن سنة أو أن يشرع شرعة لهذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الخلفاء الراشدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جار لهم سنة متبعة، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. من بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. السنن التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه الراشدين لا يخرج عنها، لا يخرج عنها، عدا ما هو معتبر من السياسة الشرعية، هذا لابد أن يستثنى. يعني بعض الخلفاء الراشدين كانت لهم سياسة شرعية، هنا هذه السياسة الشرعية كانت خاضعة للاجتهاد، وهذا الاجتهاد أيضا كان ناتجا عن ظروف وجدت في ذلك الوقت، فهل تثبت هذه السنية أم أنها من ضمن السياسة الشرعية؟ في فرق بين السنة الراشدة والسياسة الشرعية. مثال ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قبل عمر أبو بكر الصديق، كان من سياسته أن الأراضي التي يغنمها المسلمون بعد الغزو والجهاد تقسم على المقاتلين أو على المسلمين بحسب حاجاتهم. لما جاء عمر نقض هذا الحكم، نقضه، وهو الذي سن الخراج. إيش معنى الخراج؟ يعني أن الأرض يعطيها لبعض المزارعين يعمل فيها، أزرع وأحرث، ويضرب عليه نسبة، النصف مثلا أو الربع يعطيه إياه، والبقية لبيت مال المسلمين يسد به حاجات الفقراء من أجل أن تعم المنفعة. إذن ما فعله أبو بكر سياسة شرعية، والسياسة الشرعية قد تتغير. عمر بن الخطاب كان له رأي آخر، ورأيه لا شك كما ترى أنفع، لأنه ينتفع به الطرفان، صاحب الأرض هنا يعمل ويستفيد، وكذلك ينتفع به عموم الناس. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له سياسات شرعية، من ذلك رضي الله عنه عام الرمادة، العام السابع عشر من الهجرة. عام الرمادة هذا كان عاما عصيبا على المسلمين، لأن الناس أصابهم قحط عظيم وجدب كبير، جفت مياههم وغارت ويبست زروعهم وجفت ضروعهم، وأصاب الناس من الجهد واللأواء ما الله به عليم، وكثر الموت بسبب الجوع والحاجة. سبحان الله، مع أن الزمان زمان صحابة، لكن الله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا العام كان عاما عصيبا على المسلمين جميعا، خاصة أهل المدينة وأهل الحجاز، حتى إن الرجل لا يذبح الشاة فيسلقها فيعافها ولا يأكلها مما بها من المرض. هذا العام ما قطع عمر يد السارق، وجدت السرقات، لكنه ما قطع يد السارق هذا العام كاملا. لماذا؟ للشبهة. ما هي الشبهة؟ أنه ربما كان يسرق، ليش؟ لأجل الجوع للأكل، فمنع من هذا. فهذه كانت سياسة شرعية، ثم بعد ذلك عاد فطبق حكم الله. من سياسة عمر الشرعية إمضاء الطلاق ثلاثا وإلزام الناس به. الطلاق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان واحدا، يعني إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو قال لها أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق مليون مرة، كان هذا النوع من أنواع الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا واحدا، لأنه طلاق بدعة. طلق رجل امرأته ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لأن هذا طلاق لغير عدة، أنت ليش تطلق ثلاثا في مجلس واحد؟ الطلاق ينبغي أن يكون لعدة، تطلق مرة ثم تعتد، وفي العدة هذه تنظر هل تراجع ولا لا تراجع. الحاصل أن الطلاق كان على عهدي عليه الصلاة والسلام ثلاثا في مجلس واحد، يعتبر طلقة واحدة. وكذلك زمن أبي بكر، وكذلك سنتين من عهد عمر، لكن الناس تساهلوا فيه، كل واحد تغضبه زوجته يقول لها أنت طالق بالثلاث، فكثرت الشكاوى، جاءت النساء يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عمر بن الخطاب، وأهاليهن أيضا كانوا يأتون إلى عمر يشتكون. فقام يخطب الناس يقول: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، استعجلوا أمرا كانت لهم فيه أنات، يعني فسحة. ما هو هذا الاستعجال؟ الآن يريد أن يطلقها ثلاثا، يعني أن يحرمها على نفسه خلاص، أن يطلقها ما يسمى بالطلاق البائن، مو إذا طلقها ثلاث مرات فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا، يعني أنت ليش تستعجل؟ أن تريد أن تبينها منك بينونة كبرى، ما ليس هناك حاجة أصلا. قال: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، يعني فسحة، لأن الطلاق الرجعي فيه فسحة، تطلقها مرة، إذا طلقتها مرة شو معنى؟ يعني صارت حرام عليك؟ لا، ما دامك في العدة يجوز أن تراجع، تشهد، تأتي برجلين بلا عقد، تقول: طلقتها وأراجعها، أشهدكما على ذلك، وانتهت القضية، لأنها ما زالت زوجة. الزواج بين الرجل والمرأة كالحبل، والحبل هذا فيه ثلاث عقد، ثلاث ربطات، إذا طلقتها التطليقة الأولى انحلت عقد، إذا طلقتها التطليقة الثانية انحلت عقد، إذا طلقتها التطليقة الثالثة انتهى، انحلت العقد الثالثة وانقطع الحبل بينكما. هذه المسألة. فالطلاق الأول يبقي الزوجة زوجا، ولهذا قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فسماه بعلا، فهو مطلق لكنه زوج، له حق عليها طيلة العدة، تحيض ثلاث حيض طيلة هذه الفترة، وهذه من حكمة الإسلام، من حكمة الشرع الإسلامي، يبقى معها في البيت وتنام بجانبه في فراش واحد وتتزين له، لكن إذا أراد أن يمسها لابد أن يكون بنية الرجعة، هذا لابد. الحكمة أن هذه الفسحة يراجع إنسان فيها نفسه، لعله يأخذ طريقا آخر، رأيا آخر، ينظر للمصالح والمفاسد، ينظر إلى مصلحة أولاده، يتدخل أهل الزوج أو أهل الزوجة، يتدخل الناس بالصلح، فيها حكمة. فالناس صاروا يستعجلون وأكثر من الطلاق الثلاث. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات، فلو أننا ألزمناهم به فألزمهم به، فصار الطلاق بالثلاث في مجلس واحد متكرر على عهد عمر ملزما، وخرجت الفتوى، فصار الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته يقول: أنت طالق واحدة، شو يقولها؟ أنت طالق واحدة، يخاف، لأنه لو قال ثلاثا، الذي يطلق زوجته ثلاثا في الغالب ايش يصير له؟ يندم، لأنه يقع في ورطة، يأخذه الغضب ويقول له: أنت طالق بالثلاث، وبعدين يتورط، يعلم أن الطلاق الثلاث يحرمها عليه، ومش هكذا فقط، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، شكون يرضى؟ لأن هذا فيه تأديب للرجال أن يعاملوا النساء بالحسن، طلقت مرة أنت لا تحتاج أن تقول بالثلاث مليون مرة. فالحاصل أن عمر ألزم الناس بالطلاق الثلاث، فهذا كان من باب السياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية. فهذه السياسة الشرعية كما قلنا أنها تخضع للظروف والعوامل. ثم قال رحمه الله: الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها، من اقتدى بها فمهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. شوف، هذا ينبغي أن يكون دستوراً لكل حاكم عربي. إذا كان الحاكم العربي قد أراد الله به خيراً، فإن من علامات ذلك أنه يقرب العلماء إليه ليجعل منهم بطانة صالحة تدله على كل خير وتأمره بكل ما يحقق العدل والرخاء في هذه الأمة. عمر بن عبد العزيز يقرر فيقول: من استنصر بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن خلفائه الراشدين نصره الله، من اقتدى بها فقد هداه الله تعالى، وأما من أعرض عنها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى. وسبيل المؤمنين ما هو هنا؟ هو سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شرط نوله ما تولى، يعني نخذله ونصله جهنم وساءت مصيرا. هناك سبيل سار فيه القوم وطريق سلكه السابقون من المهاجرين والأنصار، يجب على الأمة أن تسير فيه وأن تحقق هذه التبعية إذا أرادت أن تسعد في دنياها وأخراها. الكتاب والسنة على الرأس والعين، ولكن بأي مفهوم؟ بأي مفهوم؟ بمفهوم السلف وعلى طريقهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فاعتبر الله ذلك شرطا. والمؤمنون أول من يدخل في هؤلاء من هم؟ الصحابة، لأن أولى الناس بهذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعوهم بإحسان. إذا سلكنا هذا الطريق فزنا ونجحنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة. نعم. ثم قال: قال مالك: أعجبني عزم عمر في ذلك. قال: والعمل أثبت من الأحاديث. قال: من أقتدي به إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره. قال مالك: وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لما لم تقضي بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. وقال النخعي: لو كانت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. سبحان الله العظيم، عجيب الله. الآن هذا الذي يذكره ابن أبي زيد مهم جدا، فهو يرشد من يقرأ هذا الكتاب إلى اعتبار مفاهيم الصحابة وكيفية تطبيقهم للنصوص. النصوص من الكتاب والسنة مصادر تلقي وتشريع صحيح، لكن الإشكال في فهمها وكيفية تطبيقها. ولهذا يقول مالك: العمل أثبت من الأحاديث، يعني أنه يعتبر عمل الصحابة، يعتبر فهم الصحابة. قال: من أقتدي به إنه لضعيف أن يقال في مثل ذلك حدثني فلان عن فلان، وكان رجال من التابعين يبلغهم عن غيرهم الأحاديث فيقولون: ما نجهل هذا، ولكن مضى العمل على غيره. فهذه المسألة مسألة مهمة جدا. الصحابة رضي الله عنهم مجموعهم حجة، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فما أجمعوا عليه، ما أجمع عليه الصحابة لا يجوز للأمة أن تخرج عليه، أن تخرج أو أن تفارق إجماعهم بعدهم، لأنهم أقرب إلى الحق. أما اجتهاد أفرادهم فهذا بحسب الحال بلا شك. وهنا قد يبحث في مسألة وهي مسألة قول الصحابي وفعله، هل هو حجة أم لا؟ اختلف الناس، اختلف العلماء في هذه المسألة، حتى من بين أهل السنة والجماعة اختلفوا هل قول الصحابي وفعله حجة أم ليس بحجة. فمن أهل العلم من قال إنه ليس حجة لأنه ليس بمعصوم، يخطئ ويصيب ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إنه حجة إذا كان من ضمن الخلفاء الراشدين الأربعة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فاعتبر الحجية في واحد من أربعة، من هم؟ أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. وقال بعض العلماء: إنه حجة إذا كان قائله من علماء الصحابة، كما لو كان ابن مسعود أو ابن عمر أو أبي بن كعب أو أبو الدرداء أو أبو هريرة. ولكن الصواب أن قول الصحابي حجة بشرط كل الصحابة، يعني أفرادهم يكون قول أحدهم حجة ما لم يخالف نصاً أو لم يخالف قول صحابي آخر. إذا خالف النص فالنص هو المعتبر، وإذا خالف قول صحابي آخر فينظر أيهما أقرب وأرجح. طيب، قال مالك: وكان محمد بن أبي بكر بن حزم ربما قال له أخوه: لما لم تقضي بحديث كذا؟ فيقول: لم أجد الناس عليه. وهذه مسألة لها تعلق باجتهاد أهل العلم. الكتاب والسنة نحتاج في فهمهم أو فهمهما فهما صحيحا إلى أقوال العلماء، لأنه لو لم يكن أو لم تكن الحاجة ماسة إلى أهل العلم ما كان الله ليقول لعباده: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لقال: إن كنتم تعلمون لا تعلمون، اقرأوا القرآن واقرأوا الأحاديث. والمصيبة، كل المصيبة، أن يعول الإنسان على فهمه القاصر وإدراكه الناقص، يعتقد أنه هو أهل لأن يقرأ ويفهم أو يقرأ ويجتهد ويفتي. البلبلة الفكرية الآن الموجودة في الساحة والفوضى في الفتوى، في الفتوى والخطاب الديني، هناك فوضى في الخطاب الديني نتيجتها عدم العودة إلى أهل العلم، وأن كل إنسان يعتقد أنه أهل للاجتهاد وأهل للتصدر وأهل للفتية، يقرأ مجموعة من الأحاديث خلاص يعتبر نفسه أنه الذي جمع الكتب التسعة مش الستة، يقرأ بعض السور خلاص قل أنا علامة الزمان. وهذه نكبة، فوجب العودة إلى أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالله قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهم العلماء. قال النخعي: لو كان الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق. طيب، ما قال لو كان الصحابي، قال لو كان الصحابة في الوضوء إذا توضأوا، لو أنهم توضأوا إلى الكوعين، وهذا هو الكوع. طيب، إبراهيم النخعي رحمه الله أحد الفقهاء الكبار من طبقة التابعين الكبار، يقول: لو كان الصحابة في وضوئهم لا يوصلون الماء إلا إلى هذا، وأنا أقرأها في القرآن إلى المرافق، لغسلت يدي إلى هنا، يعني أنني أجبر بأن أفهم كلمة المرافق إلى هنا لأن الصحابة أفهم مني للقرآن. هو الآن يضرب مثالاً، المرافق لا شك في اللغة العربية هي هذه، مرافق جمع مرفق، وهو المفصل الذي بين العضد والذراع، العضد والذراع، فهمت؟ سمي مرفقاً لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. هو الآن يبين على سبيل المبالغة طبعاً، يقول: حتى ولو كان يظهر لك من ظاهر النص كذا، فإن فهم الصحابة مقدم على فهمنا. وهذا صحيح، لأنهم الذين عرفوا التنزيل وعاصروا، أو عرفوا التأويل وعاصروا التنزيل، هم الذين عاصروا إيش؟ تنزيل القرآن. العربية، الفصاحة، تقوى القلوب، سلامة الصدر من الهوى، كل هذه وسائل أو أسباب جعلت مفهومهم يقدم على غيرهم، حتى قال ابن القيم: وكلما كان الناس إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقرب، كلما كان صوابهم أغلب. فهؤلاء الصحابة الكرام يفهمون الفهم الصحيح. ابن مسعود يقول: أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أخذها من فيه الشريف، ويقول: لو كنت أعلم وما من آية في كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ما في آية. هذا ابن مسعود. ويقول: لو كنت أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تضرب إليه أكباد الإبل لركبت إليه. هو يبين الآن لأهل العراق أن العلم هنا. فهمت؟ طيب، قال: وذلك لأنهم لا يتهمون في ترك السنن، وهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت قف حيث وقفوا وسر حيث ساروا وقل بقولهم ولا تخشى، هؤلاء هم المؤمنون، والله كلفنا باتباع سبيلهم. ولذلك لو جاءنا شخص اليوم وقال هذا الشيء طيب من الدين، كالذين خرجوا علينا بالموالد مثلا، كل عام يدندنون على هذا الوتر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة هل فعلوا ذلك؟ اجعل هذا كالميزان عندك، هل فعل هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا وجدت أنهم لم يفعلوه لا تفعله، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه، فهم أسبقوا إلى فعل الخير ممن جاء بعدهم، وهم أكثر الناس محبة للنبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، فهم أرباب العلم وأحرص خلق الله على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن بهم ولا يظن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه. قال عبد الرحمن بن مهدي: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث. وقال ابن عيينة: الحديث مظلة للفقهاء، يريد أن غيرهم قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره، أو دليل يخفى عليه أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. هذا الكلام كله يصب في مصب واحد، وهو تقرير اجتهاد الصحابة ومفهومهم، وكذلك العودة إلى كلام أهل العلم. والناس في هذا 3 طوائف: قوم قالوا حسبنا الآثار والنصوص ولا نحتاج إلى العلماء ولا نحتاج إلى المذاهب الفقهية، كالذين ينادون بالتنكر للمدارس 4. من الناس من قال: لا تقل لي شافعي ولا تقل لي حنفي ولا تقل لي مالكي ولا تقل لي حنبلي، كتاب سنة. وهذا غلط. لماذا غلط؟ لأن الأئمة 4 إرادتهم وقصدهم إصابة السنة كذلك، وهم أحرص على إصابة السنة منا، وأقوالهم وأصولهم تقرب لنا الكتاب والسنة. إذن قوم قالوا بأننا لا نحتاج إلى المذاهب 4، وهؤلاء على غلط. وقوم قالوا: لا تقولوا لا كتاب ولا سنة، المذاهب هي التي صحت، اتبع المذهب، حيث سار إمامك سر وحيث وقف قف، قلد إمامك تقليدا أعمى. فإذا وجدت قول الإمام مالك يقول بكذا قله وافعله ولا تلتفت للنصوص. وهؤلاء أيضا على غلط. لماذا؟ لأن الأئمة ليسوا معصومين، فالإمام مالك ليس معصوما، قال أقوالا خالفت الصواب. أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم له اجتهادات خالفت النصوص، عمر بن الخطاب كانت له اجتهادات خالفت الراجح. فإذا كان العمران قد أخطأ في بعض المسائل، فما ظنك بمن بعدهما؟ إذن ما هو القول الصواب؟ القول الصواب الكتاب والسنة، لكننا أيضا نرفع رؤوسنا لكلام أهل العلم. فالأئمة الأربعة أئمة شهدت الأمة بإمامتهم، وأقوالهم ومذاهبهم مذاهب جليلة، نتفقه على وفق قواعد مذاهبهم ونعود إلى أقوالهم، ولكن النص هو الرائد. فهمت؟ وفي تاريخ المسلمين مدرستان، مدرسة الأثر ومدرسة الفقه والنظر. مدرسة النظر، مدرسة الفقه والنظر تسمى بمدرسة الرأي، وهي مدرسة الكوفة والبصرة، وهي المدرسة العراقية حيث كان أبو حنيفة وأتباعه. مدرسة الأثر والآثار مدرسة إيش؟ المدينة والحجاز، هذه مدرسة أثرية تعول بالأساس على النصوص، والموفق من يأخذ من هذا ومن هذا، يعود إلى الآثار ولكنه يعتبر أيضا أقوال العلماء وقواعدهم وأصولهم في فهم تلك النصوص. هذا هو المقصود، نقف على هذا إن شاء الله.